بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام البخاري: باب قول الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء. الإمام البخاري ساق هذا الباب في كتاب الاعتصام، وفي ذلك يدرك الإنسان أن الرب رب وأن العبد عبد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا على المشركين بأسمائهم لاعنا إياهم نزل هذا القول، وفيه النهي عن اللعن بالاسم، فيكون صنيع النبي صلى الله عليه وسلم منسوخ بكتاب الله تعالى. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاة الفجر: رفع رأسه، هذه جملة حالية، رفع رأسه من الركوع. قال: طبعا هذا أكثر الأحاديث وارد أن القنوت يكون بعد الركوع. اللهم ربنا ولك الحمد، شعار الصلاة هو التكبير، باستثناء أن الإنسان حينما يرفع من الركوع يقول: سمع الله لمن حمده، سمع سماع استجابة. والإنسان قد حمد الله في سورة الفاتحة ودعا بالهداية إلى الصراط المستقيم. وعبادة الصلاة عبادة تتكرر، وفيها زكاة الجسد وشكر الله تعالى على نعم الجسد. وإذا فهم الإنسان هذا يعلم أن كل نعمة من النعم تحتاج إلى الشكر، فالإنسان يبدأ بالحمد والثناء والتمجيد، ثم يبدأ بالخطاب بكاف الحضور، ثم يسأل الله الهداية إلى الصراط المستقيم وعلى الصراط المستقيم وفي الصراط المستقيم، ويسأل الله أن يجنبه طريق المغضوب عليهم والضالين. فيركع الإنسان خاضعا لربه، والركوع هو استعداد للسجود، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، استجاب الله لمن حمده، استجاب له دعوته بطلب الهداية وتجنب طريق المغضوب عليهم والضالين من اليهود والنصارى ومن كان على شاكلتهم. فيحمد الإنسان ربه على هذا، فيقول: اللهم ربنا ولك الحمد في الآخرة، أي في الركعة الأخيرة. ثم قال: اللهم لعن فلانا وفلانا، أي سماهم النبي صلى الله عليه وسلم بأسمائهم. فأنزل الله هذا الإنزال، معناه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اللعن بالأسماء. أما الدعاء على الكفار بالقهر فهذا مشروع، لأن فيه إضعافا للمشركين، وفي إضعافهم مصلحة. المصلحة الأولى أنهم يقلوا شرهم على المؤمنين، ولأجل أن يتغلب المؤمنون عليهم، وكذلك فيه حصول المسكن لهم. وإذا كان الإنسان ذا فقر ومسكنة كان أقرب لأن يتقرب إلى الله تعالى. فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هؤلاء قد وقعوا بأنواع الظلم، ظلم العبد فيما بينه وبين ربه وهو الشرك، وظلم العبد لنفسه، وظلم العبد للناس. وإذا ظلم الإنسان الناس أو حصل في الظلم فيما بينه وبين ربه فهو ظالم لنفسه لا محالة. باب: إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول، أي مخالفا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذا التبويب نعلم أن واجب الإنسان أن يسعى لأن يكون عمله موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم من غير علم، فحكمه مردود، يعني لا بد أن يكون بغير علم. يعني إذا فعل الإنسان هكذا وخالف فقوله مردود. يعني أن لو فرضنا أتينا بشيء من السنة وقيل لنا إن العالم الفلاني يخالف، من المقدم؟ المقدم هو قول النبي صلى الله عليه وسلم وليس قول العالم، فهذا أمر مهم. ولذا الشيخ الألباني علينا وعليه رحمة الله حينما ألف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم نقل أقوال الأئمة، إذا صح الحديث فهو مذهبي، ونقل أقوال الأئمة: اعرضوا قولي على قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. فهذا من الاعتصام، أن الإنسان يأخذ بالوحيين ولا يرد شيء من الوحيين بكلام أحد أبدا، بل إن كلام كل أحد يرد ويناقش بالوحيين. وهكذا يجب علينا أن نعلم الناس الإسلام كما أنزله الله من السماء. قال: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث أصل من أصول هذا الدين، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مع حديث إنما الأعمال بالنيات. وهذان الحديثان إنما الأعمال بالنيات وحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يبينان شرط العمل، وشرط العمل الإخلاص لله تعالى، هذا كما يؤخذ من قوله إنما الأعمال بالنيات، وأن يكون على هدي النبي كما جاء: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا الحديث من الأحاديث المهمة، وممن برأ بشرح هذين الحديثين شرحا نفيسا طيبا ابن رجب الحنبلي في كتابه النفيس جامع العلوم والحكم. حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي أويس عن أخيه وهو عبد الحميد، وعبد الحميد أقوى من إسماعيل، عن سليمان وهو سليمان بن بلال، عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف. ما شاء الله، ذرية طيبة. اللهم أصلح لنا أنفسنا وأزواجنا وذرياتنا يا أرحم الراحمين. أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث أن أبا سعيد الخدري وأبا هريرة حدثاهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي، أي واحدا منهم الأنصاري، وهم بطن من الأوس، واستعمله على خيبر، فقدم بتمر جنيب وهو نوع من التمر، وهو أجود تمورهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنشتري الصاع بالصاعين، ندفع صاعين من التمر العادي ونأخذ صاعين من هذا التمر الجنيب من الجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، أي لا تتبايع الصاع بالصاعين، ولكن مثلا بمثل، أي الصاع بالصاع والوزن بالوزن وهكذا، أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا، بيع التمر الذي عندك بالثمن واقبض ثمنه ثم اشتري بهذا الثمن التمر الجيد، وكذلك الميزان، أي ما يوزن، يعني هذا ما يكال ينبغي أن يكون بنفس الكيل، أما ما يوزن فأيضا ينبغي أن يكون بنفس الوزن. وإذا كانت ربويات الستة تبايع بجنسها فينبغي أن يكون يدا بيد، مثلا بمثل، وزنا بوزن. باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ. ما هو ثوابه إذا اجتهد فأصاب، أو إذا اجتهد بذل جهده ولكنه أخطأ؟ حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ المكي من الإقراء، ما شاء الله، احفظوا جيدا، هذا عبد الله بن يزيد المقرئ درس القرآن 76 عاما، وعاش فوق 90 عاما، وأعظم الناس بركة هم أهل القرآن الذين في الرماد الشيخ محمد عواد لحد الآن يدرس القرآن، وأول حياته في التدريس عام 1936. قال: حدثنا حيوة بن شريح قال: حدثني يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم وهو التيمي المدني التابعي ولأبيه صحبة، عن بصر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص، عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، يعني معنى أصاب أي وافق حكم الله تعالى، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر، أيضا أن الحق في جهته، فوافق أن الحق لم يكن على مراد الله تعالى. قال: فحدثت هذا الحديث أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، هذا كان من كبار علماء المدينة، فقال: هكذا حدثني أبو سلمة، أي مثل حديث عمرو بن العاص، هكذا حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، إذا ساق له شاهدان، فأتى بحديث أبي هريرة يشهد بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، حتى نعلم أن قواعد أهل الحديث هي قواعد قديمة وهي قواعد لها أصولها. وقال عبد العزيز بن المطلب عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. باب الحج على من قال إن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم كانت ظاهرة وما كان يغيب بعضهم عن مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وأمور الإسلام. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى اللي هو يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج قال حدثني عطاء عن عبيد بن عمير قال استأذن أبو موسى على عمر فكأنه وجده مشغولا فرجع فقال عمر ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس اللي هو أبو موسى ائذن له. فدعي له فقال ما حملك على ما صنعت أي من الرجوع وعدم التوقف؟ فقال إنا كنا نؤمر بهذا. قال فأتني على هذا ببينة أو لأفعلن بك، يعني توعده بالضرب. عمر بن الخطاب كان شديدا في هذا وكان يريد أن يزرع في قلوب الصحابة التوثق من الحديث وعدم التعجل به. فانطلق إلى مجلس من الأنصار فقالوا لا يشهد إلا أصغرنا. فقام أبو سعيد الخدري، لم يكن كبير السن أبو سعيد حين ذاك، فقال قد كنا نؤمر بهذا، أي الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر خفي علي هذا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يخفى على بعض الناس لأنه لا يوجد شخص يحيط بجميع السنة، كما أنه لا يوجد شخص يحيط بجميع اللغة العربية، والشافعي وقد نص على هذا في كتابه الرسالة. ثم بين سبب، قال ألهان الصفق بالأسواق، أي ضرب دل على اليد عند البيع. ألهاني بمعنى شغلني، وهذا يدل على تأسف عمر بن الخطاب على فوات هذه السنة، ويدل على أنه كان متبحرا بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي على الإنسان أن يعلم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وإذا أردت أن تعرف مقامك في الآخرة فانظر في هذه الدنيا ما هو مقامك. من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. فينبغي على الإنسان أن يكون ذا بصيرة بكتاب الله وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري أنه سمعه من الأعرج يقول أخبرني أبو هريرة قال إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله الموعد. أنت قد تختلف مع إنسان تريد منه حقك لا يعطيك إياه، تقول له الله الموعد، يعني الموعد أختص حسابي منك بين يدي الله تعالى. إني كنت امرئا مسكينا ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق، وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم، فشهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال من يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي ثم يقبضه، فلم ينس شيئا سمعه مني، فبسطت بردة كانت علي، فهو الذي بعثه بالحق ما نسيت شيئا سمعته منهم. ولذا أبو هريرة أحفظ الصحابة، وحفظه للصحابة من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث. وحصل له اختبار في زمن مروان بن الحكم فوجد أنه يحفظ حفظا دقيقا، وشهد له أكابر الصحابة بالحفظ كعبد الله بن عمر وغيره. باب من رأى ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة لا من غير الرسول، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت على شيء محرم لأنه في مقام بيان. حدثنا حماد بن حميد قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن المنكدر قال رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله أن ابن الصائل الدجال. قلت تحلف بالله؟ إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإقرار الذي يدل على أن ما سكت عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو إقرار. باب الأحكام التي تعرف بالدلائل وكيف معنى الدلالة وتفسيرها، وهذا ما يسمى بدلالات الألفاظ، وهو مبحث واسع من مباحث أصول الفقه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمر الخيل وغيرها، ثم سئل عن الحمر لما الحديث تقدم رقم 2860، وهو من الأحاديث المهمة التي ينبغي على الإنسان أن يهتم بها، في من حبس خيلا فروثها وأكلها وشربها وحركتها ونفسها في ميزان من حبسها، لأنه حبسها في طاعة الله. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمر قال لم ينزل علي فيها شيء، وهذا فيه دلالة على أن السنة وحي يأتي به جبريل من عند الله تعالى. فلما سئل عن الحمر أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله، قال لم ينزل عليها شيء، لكن هذه الآية الفادة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومعنى الفادة هي الجامعة، فهي جامعة لأحكام الأعمال والنيات. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب فقال لا أكله ولا أحرمه، وأكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم الضب، فاستدل ابن عباس بأنه ليس بحرام، لأنه لو كان حرام لبين أنه حرام، لأنه لا يقر حراما، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم، قال إسماعيل بن أويس توفى عن 26 و200، وقد خرج له البخاري 29 حديثا و200، وهو يروي عن خاله الإمام مالك بن أنس، والإمام مالك بن أنس يروي عن زيد بن أسلم توفى عن 36 و100، وهو من خيار التابعين ومن أعلم التابعين ومن أعلم أهل التفسير في زمانهم، وكان بعض السلف في زمان يدعو لزيد بطول العمر حتى لو أخذ من عمره إلى عمر زيد لو وجد هذا. عن أبي صالح، وهو أبو صالح قال أبي صالح السمان وهو اسمه ذكوان، وكان يبيع السمن. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل لثلاثة رجل، يعني من يملك الخيل هم ثلاثة أصناف فيما يتعلق بالحسنات والسيئات واستخدامها. لرجل أجر، الرجل مجرد أن يشتريها ويحبسها عنده فهي أجر، إذا نام إذا أكل إذا شرب إذا سافر فهي أجر له. ولرجل ستر، هذا الذي أتى بها من أجل أن لا يحتاج إلى الآخرين يستر على نفسه. وعلى رجل وزر، هذا يعني معناها إثم، وهو الذي قد جعلها نواء لأهل الإسلام يحارب بها الله ورسوله. فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله، أي له رجل، الرجل الذي ربطها في سبيل الله تعالى لأجل ثواب الله تعالى، فأطال في مرج أو روضة، هذا شك من الراوي، إما مرج وإما روضة، قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعني المكان الذي فيه حشيش يأكل منه هذه الخيل. فما أصابت في طيرها، الطير اللي هو الحبل يسمى طير على حسب طوله أو قصره، فما أصابت في طيرها، كيف تصبح في طيرها لما مربوطة تذهب وتعود على حد طول الحبل، فما أصابت في طيرها ذلك في المرج والروضة كانت له حسنات، أي له حسنات يؤجر عليها. وددت من أحد الأخوة أن يأخذ هذا الحديث ويبحث عن تخريجه في جميع الكتب وعن شروحه وأن يكتب فيه بحث، فإن تيسر له أن يطبعه فليطبعه، وأن لم يتيسر له فيرفعه ويجعله وقفا للمسلمين، ففيه منفعة عظيمة، لأن هذا الحديث يدل على الحسنات، فهو باب عظيم من أبواب الخير، ولطالما قرأته على آخرين فانتفعوا منه نفعا كبيرا وازدادوا في فعل الحسنات. ولو أنها قطعت طيلها، لو فرضنا قطعت الطيل اللي هو قد جعلها لها وذهب بعيد وتأتي تشرب وتأكل، فاستنت شرفا أو شرفين اللي هو الشرف الشوط، والشرفين يعني شوطان، كانت آثارها الآثار التي تجعلها على الأرض وأرواثها ما يخرج منها من البراج حسنات الله. انظر إلى النية الحسنة وإلى حبس الشيء في طاعة الله. ولكن هذا أنت لما تشتريه وتستخدمه في طاعة الله على كل شيء يتحرك فيه أنت سأجر، ولكن لما تجعله لأجل المعصية والعياذ بالله تأثم فيه على كل شيء يتحرك فيه حسنات الله. ولو أنها مرت بنهر، طبعا يقال يروى بنهر وبنهر على حسب القراءتين، فشربت منه ولم يرد أن يسقي بها، وما أراد أن يسقيها، وهي يسير ثم نزل شرب ثم شرب، يؤجر. لماذا يؤجر وهو لم ينوي هذه النية؟ باعتبار أصل النية، أصل النية أنه قد حبسها في سبيل الله. قال فشربت منه ولم يرد أن يسقي به أو تسقى به على حسب الروايتين، كان ذلك حسنات له، وهي لذلك الرجل أجر، إذن له أجر. ورجل ربطها تغنيا وتعففا، أي تغنيا وتعففا من الافتقار، يعني حتى يستغنى عن الآخر حتى لا يفتقر، ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها، يعني لما تأتي نائب من نوائب الحق يقوم بها، ولما تأتي نائب من نوائب الباطل لا يرسلها في نوائب الباطل، فهي له ستر، يعني يستر نفسه من سؤال الناس ومن المسكن إلى الناس ومن مد اليد إلى الناس. ورجل ربطها فخرا ورياء والعياذ بالله، مثل هذا الذي يبني فلان يبني برج، يأتي يريد أن يبني برج أعلى من ذاك، كأولئك الذين يتطاولون في البنيان، فهذا ربطها فخرا ورياء، ويأتي بسيارته يغسلها لأجل أن يغيظ بها جارهم وهكذا، أو تلك الفتاة تلبس الذهب من أجل أن تغيظ جارتها أو تغيظ ضرتها، فهي على ذلك وزر. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر، أي الحمر الأهلية ويقال لها الإنسية، فقال ما أنزل الله علي فيها إلا هذه الآية الفاذة الجامعة. إذن هذا الحديث أنزله الله على نبيه، وارجعوا إلى شرحنا لكتاب الكفاية تجدون في الدروس الأولى بيان هذا مفصلا. ما أنزل الله علي فيها إلا هذه الآية الفاذة الجامعة، أي المفردة، الفاذة المفردة أي الجامعة، يعني تجمع جميع أبواب الخير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقلنا هذه الآيات الملقبة لها لقب، ولم أرى بحثا يختص بالآيات الملقبة. حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عيينة عن منصور بن صفي عن أمه عن عائشة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم حا وحدثني محمد بن عقبة وهو الشيباني الكوفي قال حدثنا الفضيل بن سليمان النمير البصري قال حدثنا منصور بن عبد الرحمن ابن شيبة قال حدثتني أمي عن عائشة أن امرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحيض كيف يغتسل منه، قال تأخذين فرصة ممسكة، يعني قطعة من القماش أو القطن وفيها مسك تضعه في مكان خروج الدم من أجل أن تطيب الرائحة حتى لا ينفر منها زوجها. ثانيا أيضا تفعل المرأة هكذا لأنها سوف تستقبل الصلاة، وعلى المرأة حينما تستقبل الصلاة فهي تناجي الله تعالى والملائكة تؤمن على الدعاء، فينبغي على الإنسان أن يكون بأطيب شيء من حيث الملبس ومن حيث الرائحة، فتوضئين بها. وانظر إلى كرم خلق النبي صلى الله عليه وسلم حينما علمها بطريقة لا يخدش الكرامة. نعم قالت نعم قالت كيف أتوضأ بها يا رسول الله؟ والناس مداركهم يعني متفاوتة، بعضهم يفهم الأمر لأول وهلة وبعضهم حتى يحتاج أن يعلم، والسعيد من يعني فتح الله بصره وبصيرته إلى الطاعة، والسعيد من حال الله بينه وبصره عن المحرمات، لأن الإنسان إذا أطلق بصره في المحرمات لم تفتح بصيرته ولم تطلق بصيرته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم توضئين، قالت كيف أتوضأ بها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم توضئين بها، قالت عائشة فعرفت الذي يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلبتها إلي فعلمتها، قالت لها تتبعي بها أثر الدم. حتى كلام السيدة عائشة هو كلام في غاية الأدب، وتجد الآن الناس قد انحرفوا غاية الانحراف حينما وضعت التلفزيونات في بيوتهم وفتحوا القنوات التي تخرج المحرمات، فليتق الله أولئك أصحاب التلفزيونات، فليتقوا الله فليتقوا الله. فنار الله تعالى شديدة أشد من نار الشهوات التي يسعرونها لأولادهم وبناتهم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر وهو جعفر بن إياس بن أبي وحشي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن أم حفيد بنت الحارث بن حزن أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمنا اللي هو الدهن، وأقطا نحن نسميه بلهجة أهل العراق الجثي، وهو اللبن المجفف، وأضب اللي هو جمع ضب، فدعا بهن النبي صلى الله عليه وسلم فأكلن على مائدته، فترفهن النبي صلى الله عليه وسلم كالمتقدر له أي كالكاره له، ولو كنا حراما ما أكلنا على مائدته ولا أمر بأكلهن لو كان حرام، لأنه لا يسكث على حرام. وهكذا ينبغي على الإنسان، يجب عليه أن ينكر المنكر. حدثنا أحمد بن صالح وهو المصري قال حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب المصري، بسم الله، قال أخبرني يونس وهو ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب، بدأ السند مصري وانتهى شامي ثم انتهى مدنيا، قال أخبرني عضاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا، لأنه يؤذي الملائكة والملائكة تتأذى، والملائكة تؤمن على دعاء المصلين، وليقعد في بيته. نعم. وإنه أتي ببدر، قال ابن وهب يعني طبقا فيه خضراوات، طبعا لماذا سمي بدر؟ لأنه يشبه البدر، نعم، وهو القمر، فيه خضراوات من بقول، فوجد لها ريحا فسأل عنها فأخبر بما فيها من البقول، فقال قربوها قربوها إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كره أكلها، طبعا كره أكلها، ولكنه ما عابها، لأن الإنسان إذا عاب الطعام كأنه رد نعمة الله تعالى، وقال كل فإني أناجي من لا تناجي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يناجي الوحي. قال ابن عفير اللي هو سعيد بن كثير بن عفير عن ابن وهب بقدر فيه خضراوات، يعني بدل بدر قدر، ولم يذكر الليث وأبو صفوان عن يونس قصة القدر، فلا أدري هو من قول الزهري أو في الحديث. حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم اللي هو بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف ما شاء الله، قال حدثنا أبي وعمي قال حدثنا أبي عن أبيه ما شاء الله يا الله من سند، قال أخبرني محمد بن جبير أن أباه جبير بن مطعم أخبره أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته في شيء فأمرها بأمر، فقالت أرأيت يا رسول الله إن لم أجدك؟ قال إن لم تجديني فأت أبا بكر. قال أبو عبد الله زاد الحميدي عن إبراهيم ابن سعد كأنها تعني الموت، يعني بعدم الوجدان، وهذا من الإشارات التي أشار فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الذي يلي أمره بعده أبو بكر الصديق، وما أقول للصديق إلا لمواقف الصدق التي له. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء، وأهل الكتاب نأخذ اليهود والنصارى، وإذا كنا لا نسألهم عن شيء فنحن لا نأخذ منهم. وقال أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية يحدث رهطا من قريش بالمدينة، يعني لما حج في خلافة عمر، وذكر كعب الأحبار فقال إن كان من أصدق هؤلاء، نعم، إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن الكتاب، وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب، أي نبلو بمعنى نمتحن. نعم، فمعنى أنه يعني تبويب البخاري هكذا وسياقه لهكذا، يعني ينبغي على الإنسان أن لا يأخذ من أهل الكتاب ولا يحدث عن أهل الكتاب، وأن الله قد من علينا بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا يكون الاعتصام كاملا تاما إلا بالاقتصار على الوحيين. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر وهو ابن فارس البصري قال أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية، أي بلغة اليهود، ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية. وهذا أيضا فيه إشارة على أننا نحتصم بما عندنا ولا نلتفت. وبودي من أحد الأخوة أن يوصل هذا الدرس إلى الشيخ مساعد الطيار، فهو كثيرا ما ينتقد أولئك الذين ينتقدون الإسرائيليات. والشيخ مساعد يعني اسم على مسمى بالخير والفضل والإحسان، وقد نفع الله بعلمه ومعرفته، ولكن وددنا أن يخصص من وطأته على الإعجاز العلمي، ووددنا أن يعني وددنا أن يزهد بالإسرائيليات، وأن هذه الإسرائيليات قد شانت كتب التفسير. حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا إبراهيم قال أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس قال كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسوله أحدث، أي أحدث الكتب، تقرؤونه محضا لم يشب، أي تقرؤونه صرفا خالصا لم يخلق بغيره، وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله، لما جاء في كتاب الله تعالى أن اليهود بدلوا كتاب الله فينبغي أن نعرض عن أخبارهم، وغيروه وكسبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم، أي معني من العلم أقصد به علم الكتاب والسنة، عن مسألتهم؟ لا والله، هذه كلمة لا تأكيد للنفي، لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكم، إذا كانهم قد زهدوا بكتابنا فلماذا لا نزهد، وهو الصدق، فلماذا لا نزهد مما عندهم وقد بدل وحرف. فأجاد البخاري بهذا أيما أجاد، كما أنه أجاد بجميع كتب الكتاب وأبواب الكتاب وترصيف الكتاب. ومصنفات البخاري نموذج للإبداع بمرتكزاته الثلاثة: الحداثة والجدة، الفاعلية، الأخلاقية. باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التحريم إلا ما يعرف إباحته، وكذلك أمره نحو قوله حين أحل أصيب من النساء، يعني نهيه صلى الله عليه وسلم عن شيء يفيد التحريم، إلا إذا ما جاء على شيء تحريم مؤقت ثم أبيح فجاء الأمر حتى يرجع الأمر إلى ما كان عليه. وقال جابر الأصل في النهي التحريم ما لم ترد دلالة تصرف من التحريم من الكراهة، وما لم يكن قد جاء بعد يعني بعد شيء. وقال جابر ولم يعزم عليهم، يعني لما قال أصيب من سفه هذا أمر يفيد الإباحة لا أنه يفيد الوجوب، قال ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم، يعني بعد المنع بسبب الإحرام. وقالت أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، أي لم يوجب علينا. حدثنا المكي بن إبراهيم عن ابن جريج قال عطاء قال جابر حاء. وقال محمد بن بكر حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله في أناس معه قال أهللنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أصحاب منصوب على الاختصاص، في الحج خالصا ليس معه عمرة يعني مفردين. قال أعطاء قال جابر فقدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة مضت من ذي الحجة، فلما قدمنا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحل، وقال أحلوا يعني اجعلوها عمرة لأجل أن تتمتعوا لأمر من الأمور، وأصيبوا من النساء يعني أحلوا من الإحرام وأصيبوا من النساء يحق لكم أن تصيبوا من النساء. قال عطاء قال جابر ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم، فبلغه أنا نقول لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أي خمس ليال أمرنا أن نحل إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المذي. قال ويقول جابر بيده هكذا وحركها، وجدته أنه لم يقل هكذا ولكنه قد قال وكتبت في الكتب، لأن الإنسان يسير على طريقة النبي لما سألت المرأة قال لها تتبع يعني أمرها بالاغتسال به وهكذا، وقالت عائشة تتبع به أثر الدم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، ولولا هدي لحللت، لولا أنه ساق الهدي حتى لا ينفك عن النسك لحللت أي لجعلتها عمرة، ولطفت وسعيت وقصرت أو حلقت. فحلوا أي بلفظ الأمر، فلو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، يعني لو أنه بيده الآن لما أتى بالهدي معهم. نعم فلو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، فحللنا وسمعنا وأطعنا. هكذا فعل الصحابة وكانوا يسارعون بالاعتصام بالكتاب والسنة. حدثنا أبو معمر وهو عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن ابن بريدة قال حدثني عبد الله المثني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب، قالت الثالثة لمن شاء، يعني صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. ولذا الجمهور يرون أن للمغرب سنة قبلية، والحنفية لا يرون هذا، وقد صحت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا حجة لأحد أمام هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال كراهية أن يتخذها الناس سنة أي طريقة لازمة لا يجوز تركها، يعني لا تتخذ راتبة. باب كراهية الاختلاف أي في الأحكام الشرعية، بل أعم من ذلك أن أي اختلاف يؤول إلى نزع البركة ودفع الخير. حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن سلام بن أبي مطيع عن أبي عمران الجوني عن جندب بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم أي توافقت عليه القراءة، فإذا اختلفتم فقوموا لا تختلفوا، لأن هذا الاختلاف أضراره كبيرة. قال أبو عبد الله البخاري سمع عبد الرحمن سلاما، يعني عبد الرحمن بن مهدي سمع من سلام، لأنه هنا أتى بالعنعنة فيقول هذه عنعنة لا تضر لأنها مستوفات الشروط. حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. وقال يزيد بن هارون عن هارون الأعور قال حدثنا أبو عمران عن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن نعمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب قال أي النبي صلى الله عليه وسلم هلما أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده، أراد أن يكتب اسم الصديق. قال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندكم القرآن، يعني لسنا بحاجة إلى الكتاب وإلى الوصية، لأن الله سبحانه قد أتم الدين بكتابه وقد أوضحته وبينته سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وما أراد عمر أن يثقل على النبي صلى الله عليه وسلم وقد غلبه الوجع، فحسبنا كتاب الله أي يكفينا. ونعم يكفي المسلم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأعظم ما يسهل فهم الكتاب سنة النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف أهل البيت واقتصموا، منهم من يريد الكتاب ومنهم من أراد إراحة النبي صلى الله عليه وسلم. فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده، ومنهم من يقول ما قال عمر فلما أكثر اللغط أي الصوت بلا فهم المقصود. والاختلاف عند النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا عني، إذن حصل ما أراده عمر. وهذا أيضا من الموافقات لعمر بن الخطاب. قال عبيد الله فكان ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية، ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم. طبعا لغط الاختلاف سيء جدا وردي، ولكن الأمر كان يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم هذا، لكن أيضا أراد أن يظهر فضل الصديق من غير وصية حتى يزداد من رفع شأنه. طائرة هذه جيد. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم، باب قول الله تعالى وأمرهم شورى بينهم. جيد، لا بأس، خذ من هذه الطبعة الجيدة. وشاورهم في الأمر، وأن المشاورة قبل العزم والتبيين لقوله فإذا عزمت فتوكل على الله، يعني مشاورة بعد المشاورة يأخذ بما يراه هو الصواب. والمشاورة فيها فوائد وهو تلقيح الأفكار، وأنك تعطي أهمية للذي تستشيره. فإذا عزم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن لبشر التقدم على الله ورسوله، أي لم يكن لأحد من الآدميين أبدا، لا في القديم ولا في الحديث. وشاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم أحد في المقام والخروج، أي الإقامة بالمدينة أو الخروج لأجل القتال، فرأوا له الخروج. فلما لبس لأمته أي ذرعة وعزم قالوا أقم، فلم يمل إليهم بعد العزم فإذا عزمت فتوكل على الله. وقال لا ينبغي لنبي يلبس لأمته فيضعها حتى يحكم الله. وشاور عليا وأسامة فيما رمى به أهل الإفك عائشة، فسمع منهما حتى نزل القرآن فجلد الرامين ولم يلتفت إلى تنازعهم، ولكن حكم بما أمره الله. وكانت الأئمة أي من الصحابة والتابعين وهلم جرى إلى يوم الناس هذا، وكانت الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة. شوف المباحة، لا نستشيرهم بأمر المحرم نفعله ما نفعله، ليأخذوا بأسهلها. شوف الأخذ بالأسهل ما لم يكن ماذا؟ ما لم يكن إثما. فإذا وضع الكتاب أو السنة لم يعتدوه إلى غيره اقتداء للنبي صلى الله عليه وسلم. ورأى أبو بكر قتال من منع الزكاة فقال عمر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. حسابهم على الله فيما يخفى علينا، فالله يتولى السرائر. فقال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تابعه بعد عمر، فلم يلتفت أبو بكر إلى مشورة إذ كان عنده حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة وأرادوا تبديل الدين وأحكامه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. وكان القراء أصحاب مشورة عمر كهولا كانوا أو شبابا، وكان وقافا عند كتاب الله كما تقدم رقم 7286، فيقف عند كتاب الله لا يتجاوزه. حدثنا الأويسي عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير وابن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن عائشة حين قال لها أهل الإفك ما قالوا؟ قالت ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي أي تأخرا يسألهما أي عن المصلحة والقضية وهو يستشيرهما في فراق أهله أي عائشة رضي الله عنها فأما أسامة فأشار بالذي يعلم من براءة أهله أي أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأما علي أي النبي طالب ما طعن لكنه أراد أن يريح فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم بأمر أسرع وهذا ما ظهر له واجتهد في حينها وأما علي فقال لن يضيق الله عليك والنساء سواها كثير وسل الجارية تصدق أي سل بريرة ويعني لن يضيق الله عليك منها طلقها فالنساء كثير هذا يعني محتوى نصيحة علي بن أبي طالب ومشورتهم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال هل رأيت من شيء يريبك قالت ما رأيت أمرا أكثر من أنها جارية حديثة السن فتنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله فقام على المنبر فقال يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا وذكر براءة عائشة وقال أبو أسامة عن هشام ها وحدثني محمد بن حرب قال حدثنا يحيى بن أبي زكريا الغساني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال ما تشيرون علي في قوم يسبون أهلي ما علمت عليهم من سوء قط وعن عروة قال لما أخبرت عائشة بالأمر قالت يا رسول الله أتأذن لي أن أنطلق إلى أهلي فأذن لها فأرسل معها الغلام وقال رجل من الأنصار سبحانك ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم طبعا يعني ينزه الله سبحانه وتعالى أن تزني زوجة نبيه ولذلك لا يوجد على مر التاريخ أن امرأة نبي قد زنت في حمد الله تعالى سلام ورحمة الله وبركاته فهذا هو المقصود أن الإنسان نتوقف هنا نبدأ بكتاب الوحي بعد 5 دقائق بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.